وهي أن المسلمين في البلدان التي لا تطلع عليهم الشمس في بعض أيام السنة كبعض بلدان أوروبا يقدرون قدر اليوم، يعني لو فرضنا جاء رمضان ولا نهار لا شمس لا يرون الشمس ماذا يفعلون؟ يقدرون اليوم. كيف يقدرونه؟ قال الفقهاء ينظرون إلى أقرب بلد لهم فيه نهار فيحسب الوقت هكذا. هذا في الصيام وفي الصلاة كذلك في معرفة الأوقات. قالوا اقدروا له قدره. اللهم صل.